صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس، نسأل الله رجل فعلاء أن يسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن نجعل ذلك في موازين حسنات. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يسر لكم أمركم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. المنهاج ماشي يا حاتم، ما أدري. طيب نبدأ بالمنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس الاعتدال. قال: السادس الاعتدال قائما. السادس الاعتدال قائما، أي الحالة التي كان عليها قبل الركوع يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى ما كان عليه. هذه مهمة جدا في هذا الباب، لأنه قبل أن يبدأ الصلاة لا يمكن أن يكون قابضا، وهذه فيها دلالة على أن الإرسال هو الأصح والأسد لا القبض، وكما قال أحمد بأنهما على السواء، لكن هذه فيها دلالة أن الإرسال هو الأسد وهو الأصح. السادس الاعتدال قائما، أي على الحالة التي كان عليها قبل الركوع. وهذه يعني أصلها حديث المسيء للصلاة. حديث المسيء للصلاة هو الحديث الأصل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك وقال: ثم ارفع، قال فاعتدل قائما، أو قال فاعتدل مطمئنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه ركن كالقيام، الاعتدال من الركوع ركن كالقيام، لا تصح الصلاة بدونه. فإذا ركع ونزل إلى السجود، هوى إلى السجود، بطلت ركعة ولم تصح، ولا بد أن يرجع إلى الركوع ثم يرجع على ذلك إلى الاعتدال. فالاعتدال ركن كما أن القيام ركن. فإذا رفع من الركوع لا يقصد، كما قال المصنف، ولا يقصد به غيره، يعني لا يقصد به غير الرفع الذي هو ركن من أركان الصلاة، لا يقصد اعتدالا لضبط الظهر، لا يقصد اعتدالا لأمر ما يبحث عنه، لا بد أن ينتوي بأنه يعتدل ركنا من أركان الصلاة، يعتدل ركنا من أركان الصلاة. فلو رفع فزعا مثلا، خاف، سمع صوتا فرفع من الخوف ينظر ما الذي يعني أفزعه، فإنه لا يصح بهذا، فإنه لا يصح اعتدالا، فلا بد أن يقصده. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف: ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائما، وهذه رفع اليدين كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي كبر فرفع يديه لحذو منكبيه، ثم ركع ثم رفع يديه، ثم رفع فرفع يديه، يعني قال: سمع الله لمن حمد، ورفع يديه. يسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، وهذا حديث ابن عمر، وحديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فيقول: سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا كله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن رجل لما رفع قال سلم سمع الله لمن حمده، قال: ربنا لك الحمد، ثم قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق، قال: من السماوات والأرض ومنهم شئت من بعد. وأهل الثناء والمجد، أو قال أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد. وهذا الدعاء مسنون، إذا رفع رأسه ورفع يديه فهذا الدعاء مسنون، هذا الدعاء مسنون. ورد أن سلم لما رفع قال صحابي جليل دعا بهذا الدعاء، فلما انتهى سلم قال من قال كذا وكذا، فقام الرجل وكان يستحي من ذلك قال أنا، فقال رأيت 30 ملكا أو رأيت 30 ملكا يعني يبتدرها يريد أن يكتبها أو يصعد بها إلى السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الدعاء يعني كان مسنونا وفيه الاجتهاد مع إقرار الشرع، فهذا اجتهاد هو الآن في الدعاء، لكن الشرع موجود متواجد بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينكر، لهذا قلنا ليس أحد مثل الصحابة في مثل هذا الباب. عندما يقول سمع الله لمن حمده، والمعنى هنا أن الله يسمع لمن يحمده فيستجيب له، والسمع هنا سمع إجابة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحمد دعاء في هذا الباب، أن الحمد دعاء، فقال سمع الله لمن حمده، والمعنى الحمد من أفضل العبادات التي يحبها الله جل وعلا، لذلك أمر بها ومدح أنبياءه على هذه الخصال، كما قال إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه اللي تباه وأداه إلى صراط مستقيم. الغرض المقصود فأن الحمد هو عبادة أصالة، الحمد عبادة أصالة، وهذه العبادة لله جل في علا يسمعها الله ويشكر لمن قال، وهذا سمع إجابة، قول سمع الله لمن حمد يعني سمع فأجاب، لأن من حمد الله جل في علا شكر الله له، وإذا شكر الله لعبد رزقه ورضي عنه، وإذا رضي عنه رفعه ومنحه وأعطاه. الغرض المقصود هنا قال فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد. وهذه على الإمام، عندنا على الإمام والمأموم، يعني سمع الله لمن حمده على الإمام والمأموم، ليس كما قال الجمهور بأنه المأموم يقول ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء، والإمام الذي يقول سمع الله لمن حمده. والصحيح أن الإمام يقرن بين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم كذلك، لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاء أنه فعل ذلك لما سئل عن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا ينزل تحت العموم، وهذا الأرقى والأفضل، ونقول هو الأقرب إلى السنة أنه أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه كأنه ثناء على الله أولا، لأنه عندما يحمد الله جل في علاه ويدعو فكأنه ثناء على الله جل في علاه، وأن الله سريع الإجابة لعبادي، كما قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فكأنه استجاب الله جل في علاه له، أو أن الله تعالى يعني يستجيب له إذا دعا ربه جل في علاه. يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، في رواية أخرى ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ربنا لك الحمد، وهذا إقرار بحمد الله جل في علاه، والحمد من أجل العبادات وبه تثبت النعم، كما قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، لأن الحمد من رزقه الله الحمد، كما قال علماء هنا إذا أنعم الله على عبد النعمة ثم رزقه الشكر عليها فرزقه للشكر أعظم من رزقه لهذه النعمة، لأن شكر النعمة فوق النعم، وكما قال داود ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، يعني قال الآن شكرتني، قال الآن شكرتني، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. وهذا أيضا يعني لا يفي نعائم الله جل في علاه، فلعله نقول لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضيت سبحانه جل في علاه، وملء ما شئت من بعد. والمنفرد يزيد على ذلك بأن يقول أهل الثناء، أهل الثناء وحمد لك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، وهذه أيضا إقرار بربوبية الله جل في علاه، وأن الله ما قضاه الله جل في علاه لابد أن يكون، ما قضاه الله جل في علاه لابد أن يكون، وأن الله تعالى إذا منع أحدا شيئا فلا يمكن أن يعطيه عبد شيئا الله جل في علاه منعه إياه، لا يمكن لو اجتمع من بأقطرها إلى إعطائه ما منعه الله جل في علاه، لا يمكن أحد أن يكون كذلك ولا استطيع أن يفعل ذلك، لأن الله جل وعلا إذا قضى شيء إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. فلا مانع لما أعطى الله جل وعلا، ولا معطي لما منع الله جل في علاه، ولا اجتمع من بأخطرها، كما حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يا غلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الغرض المقصود بأن في قوله لا مانع لما أطعت ولا معطي لما منعت فيها الإقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغنى لا ينفع، فالإنسان مهما كان يعني تكاثر ماله فإنه لم يكن عابدا لله جل في علاه ويتحلى بالعبودية الحق لله جل في علاه فلا يرتقي، وإن المال لا يغنيه عن ربه جل في علاه، بل المال لا يقيه عذاب الله جل في علاه إن كان كافرا أو كان مشركا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجري مع رجل من أهل الجنة فيقول أرأيت لو كانت الدنيا بأسرها لك ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم، قال طلبت منك وأنت في ظهر آدم، طلبت منك ما هو أيسر من ذلك فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. لا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ولدت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها. قال ويسن القنوت في اعتدال، ويسن القنوت في اعتدال، طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسن القنوت في قول العلماء رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، معناه أن هذه هي السنة، أن السنة أن يقنط في الفجر. قال ويسن القنوت، وهذه يعني لها أدلة استدل بها القوم، قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهذا قد صححه كثير من العلماء والمحدثين، والخلاف في تصحيح وتضعيفه مشهور بين العلماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رووا البيهقي وغيره رووا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية من الفجر، واستدام على ذلك إلى أن مات. حديث أنس بن مالك، والحديث كما قلنا حسنه كثير من العلماء، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا حديث رواه أحمد والدارقطني والهيثمي، قال رواه أحمد البزار بن حبيب ورجاله موثقون، وأيضا هو رواه البيهقي في السنن الكبرى، والحق بأنه له طرق تتعاضد فيقوى على فيقوى أن يرتقي إلى الاحتجاج، فلا ملامة على من قنط الفجر بكلام الشافعي، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والقنوت يكون بعد الركوع، وقد ورد أدلة كثيرة على أن القنوت كان بعد الركوع، الركوع يرفع يديه ويدعو ربه جل في علاه، يرفع يديه ويدعو ربه جل في علاه، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت، الحديث الطويل الذي ورد عن الحسن أنه قال أن السلام علمه ذلك، كما أخرج البيهقي في السنن وغيره من أصحاب السنن، وهذا أخرج البيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي من حديث الحسن. وحديث الحسن في القنوت لم يكن في الفجر، حديث الحسن في القنوت وفي قنوت الوتر، ففي الدعاء حديث الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت وتباركت ربنا وتعاليت. وهذا حديث رواه الترمذي، اللهم اهدني فيمن هديت، ويدعو الله تعالى بالهداية، والهداية لا تكون إلا من الله جل في علاه، فحقا من هداه الله فهو المهتدي، كما قال الله جل في علاه من يهدي له فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقد قال الله جل في علاه فمنهم من حقت عليه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال وتولني فيمن توليت كن وليي يعني نصيري ومسددي وموفقي وبارك لي فيما أعطيت يعني اجعل البركة في رزقك، والأهم ليس الكثرة الأهم البركة، لذلك قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال لكن شر ما قضيت. والكلام هنا نسبة الشر للمقضي لا للقضاء، نسبة الشر للمقضي لا للقضاء كما بينا قبل ذلك. وفي قول إنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عديت مشهورة، قال تبارك ربنا وتعاليت. وهذا حديث حسن ليس في الفجر ولكنه في الوتر، لكنهم يقولون هو قنوت فيقنط بهذا الدعاء، وهذا القنوت يكون بعد الرفع من الركوع والاعتدال، فإذا اعتدل قام فدعا، وإذا كان مفردا دعا وحده، وإذا كان إماما لابد أن يدعو بصيغة الجمع حتى يكون قد خانهم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. يعني إذا أما رجل قوم فلابد ألا يخص نفسه بدعوة وإلا يكون قد خانهم. وهذا بسائر الأدعية، يعني في السجود وفي الركوع، وإن كان بعض ما يقولون هذه في القنوت أو في الذي يجهر فيه، في الدعاء الذي يجهر فيه فقط، سواء قنوت النوازل أو كان القنوت بعد الفجر أو كان القنوت بعد الوتر إذا صلوا جميعا الوتر جماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره. وهذا قد ورد الحق أنه ثبت في سنن النسائي في حديث الوتر، قلت فتل عن حسن بن علي رضي الله عنه رضانا وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قل اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيما عافيت، قال وتباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وصلى الله على النبي محمد. وقد بينا قبل ذلك أن الدعاء مرهون بين السماء والأرض واقف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي، فلا يرتفع إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء جبريل فبشر النبي الأمين قال من صلى من أمتك عليك مرة صلى الله بها عليه عشرة. والثاني أنه لا يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز، فإن فعلها بطلت صلاته ولم نقل ركنا إلى غيره، وهذا ضعيف جدا. الصحيح الراجح بأنه له وإذا قنت أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رفع له وليست بطلان للصلاة، يعني ليس بطلان للصلاة. وإن قال بعضهم هي تبطل بذلك لأنه نقل ركنا إلى غيره، وهذا خطأ بين. الصحيح الراجح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي زينة قبول الدعاء. قال ورفع يديه للاتباع بأنه يرفع يديه، وطبعا رفع يديه أن يجعل الكف أمام الوجه، يجعل الكف أمام الوجه، هذا الأسد في هذا في رفع اليدين عند الدعاء. والثاني لا قياسا على سائر الأدعية في الصلاة بأنه يدعو عند التشهد ويدعو عند السجود ويدعو قائما فلا يرفع يديه، فلما يرفع هنا؟ قلنا يرفع هنا ورد في رفع اليدين أيضا كما أخرجه البيهقي. فالاتباع هو الأصل، بأن أنس بن مالك بقصة القراء وقتلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلاة الغداة دعا فدعا رفع يديه يدعو، قال أنس رفع يديه يدعو، فإذا رفع اليدين من السنة فلا تترك بحال من الأحوال. ولا يمسح وجهه، يعني إذا دعا لا يمسح وجهه. البيهقي يقول في مسح الوجه لست أحفظ فيه عن السلف شيئا. وقيل القول الثاني نعم يمسح وجهه لحديث واهن مطلق لا مقيد بالقنوت، وهو حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذني فلم ينظر في النار، سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. وهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب. وكل هذه الطرق واهية، قال كلها واهية، وهذا الطريق أيضا ضعيف. فكل الأدلة أو الأحاديث والأثار التي جاءت بمسح الوجه كلها ضعيف. وأن الإمام يجهر به أيضا لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع. شوف قال قنط بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد واطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف. لأنهم آذوا المسلمين إيذاء عظيما بعد يعني الهجرة وقبل الهجرة. والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة. والصحيح الراجح الأول وكما بينا بأنه يدعو ويرفع يديه ويجهر بذلك. وأما المأموم إذا كان الإمام قد دعا المأموم عليه التأمين، يؤمن المأموم يؤمن، لكن الدعاء فيه ثناء وفيه دعاء، فيه دعاء دعاء دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء دعاء المسألة معروف أنه يؤمن، دعاء المسألة أنه يؤمن. أما دعاء الثناء والثناء على الله رفع علاه فيردده كما هو، وهذا أليق بالثناء. يعني لو قال لا يعز من وليت ولا يذل من يقول لا يعز من وليت ولا يذل من لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، يقول تباركت ربنا وتعاليت، فيقول تباركت ربنا وتعاليت، أو يسكت قول ثاني ويسكت. هنا عندنا قولان الآن، الأول بأنه يقول ربنا لك الحمد ثم يدعو، فإذا دعا الإمام فيدعو ويؤمن على دعاء الإمام. والإمام إذا أثنى على الله خيرا كما قال تباركت ربنا وتعاليت، هذا يقول يردده أو يسكت، والأجدر به أن يردده لأنه ثناء على الله الذي فعله، الأجدر به أن يردده. نعم شيخ أمجد، نعم نعجل له بالإجابة إذا أراد تحت أمرك وأمره. شيخ أمجد حفظه الله لعل شيخ. طيب لو الشيخ أمجد يريد الإجابة سريعا نعم أجيبه، أظهري لي السؤال وأنا أجيبه، راهني إشارتي. فإن كان المأموم إذا رفع الإمام ورفع قراءته بالدعاء فإن المأموم يؤمن إلا أن يكون ثناء على الله، فهو يردد هذا الثناء على الله عند الدعاء في القنوت. طيب فإذا قال ويشرع القنوت في سائر المكتوبات، قبلها قال فإن لم يسمعه قنت، يعني لو كان المأموم بعيدا ولا يسمع الإمام ولا يسمع دندنة الإمام ولا يسمع دعاء الإمام ولا قنوت الإمام يقنته، لو أنه لا يقف خلوا دون ذكر غيره، هو يتبع إذا نظر للصفة التي أمامه ينضبط أو تنضبط بها الصلاة، ويدعو المأموم قنوتا لأنه عليه قنوت، لأنه لو صلى منفردا لقنت. هو الآن يصلي متابعا لكنهم يسمع شيئا من الإمام، فإن لم يسمع شيئا من الإمام فله ذلك. ولذلك أنا أفتي إخوة يعني بيستغربون جدا عندي هنا، لأن الخطبة هنا باللغة الملاوي يعني مش ليست باللغة العربية، فأنا بفتح كتابي يعني أنا بأخذ كتابي وأقرأ فيه الخطبة، وهذا قول مجاهد وعطاء يعني قال فإن لم يستمع فله بالدعاء أو له بالذكر أو بقراءة القرآن. فهنا إذا قام خلف الإمام ولم يسمع قنوت الإمام يقنط هو، إذا قام خلف الإمام ولم يسمع قنوت الإمام يقنط هو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قنط ما زال يقنط حتى فارق الدنيا كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة. إذن هنا الدعاء والقنوت قنوت للنوازل، هذا القنوت قنوت للنوازل، وهذا القنوت للنوازل ليس شرطا فيه أن يكون بإذن ولي الأمر. النازلة تعم وتعم كل المسلمين، إلا إذا رأى بأن هذا القنوت ممكن أن يسبب يعني شيئا عنده مفسدة أو غير ذلك، فيقنط يشرع له القنوت. قال ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنوازل، وهذا قنوت النوازل لا أن يكون القنوت مطلقا. والحق بأن السنة في القنوت للنوازل أن يقنط في المغرب والفجر، أن يقنط في صلاة جهرية في المغرب والفجر، وهذا في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح مسلم أنه يقنط في الخمس صلوات، يقنط في الخمس صلوات، وهذا المعتمد في المذهب. والثاني يشرع مطلقا، والثالث لا مطلقا، وهو منافس للسنة وخلاف في الجواز يعني قال الرافع. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه يقنط للنوازل، يقنط للنوازل، لأن السلام قنط لما قتلوا القراء دعا وقنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على رعل وذكوان بأبي هو وأمي، وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كان لما فعلوا اشتروا على قراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقنوت في النوازل مسنون، القنوت في النوازل رفع البلاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. قال والسابع السجود، والسابع السجود وهو أيضا ركن من أركان الصلاة، لقوله السلام صلوا كما رأيتموني أصلي وساجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث المسيء في صلاته وهو كما قلنا أصل من الأصول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد مطمئنا، أو قال ثم اسجد فكن سجدا مطمئنا، أو قال ثم اسجد ثم ارفع فاعتدل مطمئنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقله يعني أقل السجود مباشرة بعض جبهته مصلى، يعني جزء من الجبهة، لأنه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومن الجبهة، فهو يقول جزء الجبهة أقل ما يقع عليه الجبهة يكون سجدا به، أقل ما يقع عليه الجبهة يكون سجدا به. قال فإذا سجد على متصل به جاز، يعني على كم أو على ذيل شيء متصل به يسير بسيره يقف بوقوفه. قال فإن سجد على متصل به جاز إلا ما يتحرك بحركته، نعم، أي كطرف ذيله وكمه كما كان الصحابة يفعلون ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهذا الثوب الذي عليه بسط ثوبه، الأصل فيه الناس الثوب الذي عليه يلبسه. قال فإن سجد على متصل به جاز إنما تحرك بحركته، وأما المنفصل كسجادة وغيرها فالسجود عليها جائز بالإجماع، لأن السلام قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها ناوليني الخمرة، وكان يسجد عليها السلام ويصلي عليها سجادة، قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، وهذا له التعليل لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن الجبهة، لو يجب وضعها وكانت متصلة بالركب إذن يجب الإيماء بها بهذه الأطراف عند العجز بالسجود بالجبهة. قال المصنف قلت والأظهر وجوبه، وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح هو السجود على هذه الأعظم السبعة، لأن حديث ابن عباس حديث ظاهر جدا فيه الأمر به، وظاهر الأمر بالوجوب، فيه الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة وظاهر الأمر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وهذه التي أثبتت للعلماء تمسك بها العلماء على أنه لا يصح ولا يجزئ إلا أن يسجد على الجبهة وشيء من أنفه، لكن أن يسجد الأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف لا تصح الركعة بذلك لأنه لا يصح السجود فيها، وأشار بيده إلى أنفه ويديه وركبتيه أطراف وأطراف قدميه. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فبين الأعظم السبعة وهي الجبهة وشعر الأنف يعني معه واليدين والركبتين والقدمين. قال ويجب أن يطمئن لقصة المسيء لصلاته كما قلنا، لأنه حديث تام في ذلك، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المصنف وينال مسجده ثقل رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، يعني نقرا كنقر الغراب. وهذا رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الإحسان. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة تمكين الجبهة في السجود وعدم السرعة والتلهف على الانتهاء منه كما يفعل كثير منا، وأن لا يهوي لغيره، يعني يكون النية كما قلنا في الركوع والرفع، يكون النية في الحركة هو الاتيان بركن الصلاة الذي هو السجود، يكون النية في الحركة هو الاتيان بركن السجود في الصلاة. وأن لا يهوي لغيره يعني نية لغيره. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، يعني لو سقط الوجه ولم يسجد سجودا صحيحا كما ينزل بركبتيه ويديه وراحتيه ثم يسجد، فهو يعني لو سقط دون هذا الترتيب لوجهه لا يصح ولا بد أن يعود. ولما يعود؟ طب ما هو يجعل ركبتيه ويديه، قلنا لا لابد أن يعود لأنه ركوع من علو، فهو يهوي إلى السجود بنفس ما سنى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ذلك فعلا وقولا. قال أن ترفع أسافله على أعاليه في الأصح لورود ذلك في سنة أبي داود سنة الدماجة وأيضا في سنة النسائي وصححه الإمام ابن حبان. والثاني يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه، وهذا الثاني ضعيف. قال وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه للاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه. إذن هذه فريضة السجود أو ركن السجود يجزئه ويقول ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، كما قلنا في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهذا ورد حديث أثر وإن كان في ضعف لكن هناك أثار وحديث كثيرة في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل لما نزل سبحان سبح اسم ربك الأعلى قال اجعله في سجودكم، وأقل أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أقل أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد للمنفرد يقول اللهم لك سجدت. طبعا لما ترى هذا الدعاء طويلا اعلم أنه سيكون للمنفرد، لأنه لا يمكن للإمام أن يطيل والناس خلفه، هناك الضعيف وذا الحاجة وغير ذلك. فإذا انفرد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، أقر أولا بأنه آمن بالله في علاء ورضي بالله ربه وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله، ولذلك قال لك سجدت لك وحدك، وتقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم فيه الحصر والقصر، ولك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. وحديث التسبيح بحديث رواه أبو داود لأنه في قوله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، رواه أبو داود. وهو يستدلون بذلك على جواز اعتذر على جواز أن يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلق وصوره، لكنهم يحرجون ذلك على الإمام ويجعلونه على المأموم، إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فلا يطيل على الناس، فيقول لك اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، لك سجدت، كما قلنا حصر وقصر السجود لا يكون إلا لله جل في علاه. قال وبك أمنت، يعني لا بغيرك أمنت بك واحد أحد سبحانه جل في علاه، ولك أسلمت يعني استسلمت لربي جل في علاه، وهذه فيها كما قلنا مسألة الرضا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولك أسلمت سجد وجهه للذي للذي خلقه وصوره، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه. احتج بها الزهري طبعا على وجوب غسل الأذن، أن الأذن من الوجه. قال وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال المصنف ويضع يديه في السجود حذو من كبيه مقابلهما هكذا، ويفرج يفرج السنة أنا يضع يديه حذو من كبيه ويفرج، لأن السلام كان يفرج حتى يرى بياض إبطي، بل قال العلماء قال كان السلام يفرج بين يديه حتى إذا أرادت بهمة أن تمر مرت. قال يضع يديه حذو من كبيه وينشر أصابعه مدمومة إلى القبلة، ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده. وكل ذلك قالوا بأن السلام لما قال صلوا كما رأتون يصلي، وكان يفعل ذلك. وفي رواية ابن حبان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرد بين أصابعه، وإذا سجد ضم بين أصابعه. والمعنى أنه إذا ركع ووضع راحته راحت كفه على ركبتيه، فإنه يفرج بين الأصابع ليتمكن من قبض الركبتين. فإذا سجد يضم الأصابع لكنها تكون يعني مباشرة إلى القبلة، وتضم المرأة لأنه أستر لها. تضم المرأة أو أنا الوجود هو الذي يعني فيها المسألة، لأن هناك رواية أن أبي حميد أنه وصف الصلاة قال فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال والمرأة تضم، لأن ضم المرأة أستر لها. قال والخنثى لأنه أحوط، وهذه المسألة في مسألة الخنثى يعني هي زيادة على من الزيادات على المحرر، من الزيادات على المحرر. الغرض المقصود بأنه قال بأنه إذا ركع وإذا سجد فالمكلف، فإنه إن كان رجلا فرد بين جعل يديه بحذو من كبيه وجعلها جميعا مضمومة، الأصابع مضمومة وهي مستقبلة القبلة، ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه. وأما المرأة فتضم، لأن المرأة أستر لها أن تضم. وكذلك الخنثى المشكل الذي لا يعرف فإنه يكون في حالي كحال المرأة. بهذا نكون انتهينا من السجود. يبقى لنا الجلوس بين السجدتين إلى أن ننتهي من أركان الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. نعم، لو فيها سؤال تفضلوا. الفصل في القنوت، الحق بأن القنوت سنة شيخ أمجد، الحق بأن القنوت سنة، هذا الحق، القنوت سنة، لأنه قد ثبت عن أنس أن السلام ما ترك القنوت حتى فارق الدنيا. ولذلك الإمام أحمد لما جاءه رجل دخل عليه قال يا إمام إني صليت خلف رجل فولدته يقنط، وأحمد طبعا لا يقول بالقنوت، يقول أنه ليس بسنة، بعضهم يقول بدعة، وهذا خطأ فاحش، بل الخلاف في القنوت في الفجر هو خلاف معتبر، الخلاف في القنوت في الفجر هو خلاف معتبر. وبعضهم يرجح كفة الشافعية لثبوت حديث أنس أنه ما ترك السلام القيامة حتى فارق الدنيا بأبي هو وأمي. ولذلك قال أحمد لما قال له أفأقنط معه، قال يا بني لو دخلت المسجد فوجدت الإمام الشافعي يقنط أتقنط معه؟ قال نعم. قال إذن فأقنط، هذا قول الشافعي. بل لابد من القنوت آكد لقول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصحيح الراجح في ذلك بأنه القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال كان يقنط طارة ركاء طارة، وصحيح أنه كما قال أنس أنه ما فارق الدنيا إلا يعني ما ترك القنوت ما فارق الدنيا حتى فارق الدنيا. نعم، الصحيح في مسألة تخصيص نفسي بالدعاء يكون في السجود وبين السجدتين ودبر الصلاة، أما في الدعاء الذي يجهر به فواجب عليه أن يكون على العموم، يعني الدعاء الذي يستسر به، هذه القاعدة والضبط في مسألة أن ينفرد الإمام بالدعاء لنفسه، فهو أصالة إن كان الدعاء جهرا يجهر به فلا بد أن يأتي به على وجهه بالمجموع، وإن كان منفردا كالسجود وأيضا دبر الصلاة والسجدتين فهذا يكون على الانفراد حتى لا يكون الحرج على الإمام. جيد، الله يطول عمره وحسن العمل، نسأل الله أن يحفظكم. التأمين خلف الإمام، ماذا تقصد؟ ماذا تقصدين يا سكينة؟ التأمين خلف الإمام، تأمين في القنوت في الدعاء يعني، أم التأمين عند قراءة الفاتحة؟ أبو عبد الله يقول يعني قنوت في الركعة الثانية من الفجر سنة؟ نعم هي سنة. ولذلك الشافعية شرعوا لها سجود السهو، فهي سنة عند من ثبت عنده الحديث. ولأن أنس قال ما يعني ما ترك السلم القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا. نعم، الدعاء وقولهم أشهد، لا كل هذا باطل، كل هذا من البدع. عندما يأتي الثناء على الله رفع على، إما أن يسكت وإما أن يردد ما قاله ثناء الله، ما يقال أمين ولا يقال أشهد إنك تقضي ولا يقضى أشهد، هذا خطأ، هذه بدعة من البدع. الحق في الثناء إما أن يسكت وإما أن يردد الثناء، إما أن يسجد إما أن يردد الثناء. نعم تعج المساجد بهذا وهذا خطأ بين، ولابد للإمام أن يتعلم أولا فيعلم الناس، فيتعلم الناس كيف يقولون عند القنوت. نعم، نعم، وعندما يقول يا الله كل ذلك من البدع لا يصح. الذي يفعله ويجب أن يعني أكد عليه هو الثناء، عند الثناء هو يكرر الثناء عند الثناء، وهذا الأفضل. وبعضهم قال السكوت، والأفضل هو أن يكرر الثناء. وإياكم.